بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الزرافة. قال: ثم تأمل خلق الزرافة واختلاف أعضائها وشبهها بأعضاء جميع الحيوان، فرأسها رأس فرس، وعنقها عنق بعير، وأظلافها أظلاف بقرة، وجلدها جلد نمر، حتى زعم بعض الناس أن لقاحها من فحول شتى. وذكروا أن أصنافها من حيوان البر إذا وردت الماء ينزوي بعضها على بعض، فتنزل مستوحشة على السائمة فتنتج مثل هذا الشخص الذي هو كالملتقط من أناس شتى. وما أرى هذا القائل إلا كاذبا عليها وعلى الخلقة، إذ ليس في الحيوان صنف يلقح صنفا آخر، فلا الجمل يلقح البقر، ولا الثور يلقح الناقة، ولا الفرس يلقحها ولا يلقحانه، ولا الوحوش يلقح بعضها بعضا، ولا الطيور، وإنما يقع هذا نادرا فيما يتقارب كالبقر الوحشي والأهلي والضأن والمعز والفرس والحمار والذئب والضبع، فيتولد من ذلك البغل والسمع والعسبار. وقول الفقهاء: هل تجب الزكاة في المتولد من الوحشي والأهلي؟ فيه وجهان: هذا إنما يتصور في واحد واثنين وثلاثة يكمل بها النصاب، فأما نصاب كل متولد من الوحشي والأهلي فلا وجود لذلك، والأحكام المتعلقة بهذه المتولدات تذكر في الزكاة وجزاء الصيد والأضاحي والأحوط، فيغلب في كل باب الأحوط، ففي الأضاحي يغلب عدم الإجزاء، وفي الإحرام والحرم يغلب وجوب الإجزاء، وفي الأطعمة يغلب جانب التحريم، وفي الزكاة اختلاف مشهور. وسئل شيخنا أبو العباس بن تيمية قدس الله روحه عن حمار نزع على فرس فأحبلها، فهل يكون لبن الفرس حلالا أو حراما؟ فأجاب بأنه حلال، ولا حكم للفحل في اللبن في هذا الموضع بخلاف الأناسي، لأن لبن الفرس حادث من العلف فهو تابع للحمها، ولم يسر وطء الفحل إلى هذا اللبن، فإنه لا حرمة هناك تنتشر بخلاف لبن الفحل في الأناسي، فإنه تنتشر به حرمة الرضاع، ولا حرمة هاهنا تنتشر من جهة الفحل إلا إلى الولد خاصة، فإنه يتكون منه ومن الأم، فغلب عليه التحريم. وأما اللبن فلم يتكون بوطئه، وإنما تكون من العلف، فلم يكن حراما. هذا بسط كلامه وتقريره. والصلاة والسلام على رسول الله. هذا جاء به رحمه الله استطرادا في هذا الفصل، وأفادنا رحمه الله تعالى فائدتين في مسألة إيش؟ هل تجب الزكاة في المتولد من الوحش والأهلي؟ وهذه مسألة يذكرها أهل العلم. قال: فيه وجهان، هذا إنما يتصور في واحد واثنين وثلاثة يكمل فيها النصاب، فأما نصاب كل متولد من الوحشي والأهلي فلا وجود لذلك. يعني إيش؟ أنه ممكن يكون عندك 37 عنز، ثلاث متولد من التيس الأهلي والعنز الوحشي، فإذا كان ثلاث اثنين واحد ممكن إيش؟ إنه يكمل فيها النصاب وتجب فيها الزكاة. أما أن تكون كلها موجودة، يقول هذا بعيد وجود نصاب كامل للزكاة من متولد وحشي مع أهلي. وفادنا فائدة ثانية في كيفية معرفة بأي صنف يلحق، هل يلحق هذا بالوحشي أو بالأهلي. يقول: يغلب في ذلك جانب الأحوط، ففي الأضاحي يغلب عدم الإجزاء، يعني عندنا متولد من وحشي وأهلي، ومعلوم أن الأضاحي لا تكون لمن بهيمة الأنعام الأهلية، فيقول يغلب الأحوط وهو عدم الإجزاء. قال: وفي الإحرام والحرم، يعني من الصيد، يغلب وجوب الجزاء، يعني أنه يلحق بالصيد. وفي الأطعمة يغلب جانب التحريم إذا كان إيش؟ متولد مما هو محرم وحلال. وفي الزكاة اختلاف مشهور. وأفادنا كذلك في مسألة عرضت على شيخ الإسلام من تيمية، وهو أن الحمار إذا نزع على الفرس فأحبلها يعني أنتجت منه، ما حكم اللبن الناتج عن هذا الحمل؟ شيخ الإسلام يرى أن هذا اللبن حلال، فأجاب بأنه حلال ولا حكم للفحل في اللبن في هذا الموضع بخلاف الأناسي يعني المستأنس، لأن لبن الفرس حادث من العلف فهو تابع للحم، ولحم الفرس حلال، ولم يسري وطء الفحل إلى هذا اللبن، فإنه لا حرمة هناك تنتشر. اللبن حلال لكن أكل هذا المنتج حرام، لأنه متولد من إيش؟ مباح ومحظور. نعم. قال والمقصود إبطال الزعم أن هذه الحيوانات المختلفة يلقح بعضها بعضا عند الموارد فتتكون الزرافة، وأنه كاذب عليها وعلى الإبداع، والذي يدل على كذبه هذا كله غير صحيح، لأن الله عز وجل أعطى كل شيء خلقه، ثم هذا هو الذي أنتج هذه البهيمة من أول إنتاجها على هذا الهيئة على هذه الصورة، لا أنها جاءت بهذه الصورة بسبب ما يذكر. والذي يدل على كذبه أنه ليس الخارج من بين ما ذكرنا من الفرس والحمار والذئب والضبع والضأن والمعز عضوا من كل واحد من أبيه وأمه، كما يكون للزرافة عضو من الفرس وعضوا من الجمل، بل يكون كالمتوسط بينهما الممتزج منهما، كما نشاهده في البغل، فإنك ترى رأسه وأذنيه وكفاله وحوافره وسطا بين أعضاء أبيه وأمه، مشتقة منهما حتى تجد شحيجه كالممتزج من صهيل الفرس ونهيق الحمار. وهذا يدل على أن الزرافة ليست بنتاج آباء مختلفة كما زعم هذا الزاعم، بل من خلق عجيب وصنع بديع من خلق الله الذي أبدعه آية ودلالة على قدرته وحكمته التي لا يعجزها شيء، ليري عباده أنه خالق أصناف الحيوان كلها كما يشاء وفي أي لون شاء، فمنها المتشابه الخلقة المتناسب الأعضاء، ومنها المختلف التركيب والشكل والصورة، كما أرى عباده قدرته التامة في خلقه لنوع الإنسان على الأقسام الأربعة الدالة على أنه مخلوق بقدرته ومشيئته تابع لها، فمنه ما خلق من غير أب ولا أم وهو أب النوع الإنساني، ومنه ما خلق من ذكر بلا أنثى وهي أمهم التي خلقت من ضلع آدم، ومنه ما خلق من أنثى بلا ذكر وهو المسيح ابن مريم، ومنه ما خلق من ذكر وأنثى وهو سائر النوع الإنساني، ليري عباده آياته ويتعرف إليهم بآلائه وقدرته، وأنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأما طول عنق الزرافة وما لها فيه من المصلحة، فلأن منشأها ومرعاها كما ذكر المعتنون بمحالها ومساكنها في عياطل ذوات أشجار شاهقة ذاهبة طولا، فوعينت بطول العنق لتتناول أطراف الشجر الذي هناك وثمارها، وهذا ما وصلت إليه معرفتهم وحكمة اللطيف الخبير فوق ذلك وأجل منها. قال رحمه الله تعالى: فصل. النمل. قال: ثم تأمل هذه النملة الضعيفة وما أعطيته من الفطنة والحيلة في جمع القوت وادخاره وحفظه ودفع الآفة، فإنك ترى في ذلك عبرا وآيات، فترى جماعة النمل إذا أرادت إحراز القوت خرجت من أسرابها طالبة له، فإذا ظفرت به أخذت طريقا من أسرابها إليه وشرعت في نقله، فتراها رفقتين: رفقة حاملة تحمله إلى بيوتها سربا ذاهبا، ورفقة خارجة من بيوتها إليه لا تخالط تلك في طريقها، فهما كالخيطين، بمنزلة جماعة الناس الذاهبين في طريق والجماعة الراجعين من جانبها، فإذا ثقل عليها حمل الشيء من ذلك اجتمعت عليه جماعة من النمل وتساعدت على حمله، بمنزلة الخشبة والحجر الذي تتساعد الفئة من الناس عليه، فإذا كان الذي ظفر به منهن واحدة ساعدها رفقتها عليه إلى بيتها وخلوا بينها وبينه، وإن كان الذي صادفه جماعة تساعدن عليه ثم تقاسمنه على باب البيت. ولقد أخبر بعض الصادقين أنه شاهد منهن يوما عجبا. نشوف هذا خبر عجيب، أنه كيف تعاونه وكيف تكاتفه، حتى أنه إذا وجد واحدة منها طعامه ما تستطيعها ذهبت أخبرت صاحبتها، أو صاحبه حتى يعتني المساعدة. انظر لهذه الخبر. نعم. ولقد أخبر بعض الصادقين أنه شاهد منهن يوما عجبا، قال: رأيت نملة جاءت إلى شق جرادة فزاولته فلم تطق حمله من الأرض، فذهبت غير بعيد ثم جاءت معها بجماعة من النمل، قال: فرفعت ذلك الشق من الأرض، فلما وصلت النملة برفقتها إلى مكانه دارت حوله ودرن معها فلم يجدن شيئا فرجعنا فوضعته، ثم جاءت فصادفته فزاولته فلم تطق رفعه من الأرض، فذهبت غير بعيد ثم جاءت به ثم جاءت بهن فرفعته فدرن حول مكانه فلم يجد. قصدي بلشات ما عنده شغل. لا شوف النتيجة. فدرن حول مكانه فلم يجدن شيئا فذهبنا فوضعته فعادت فجاءت بهن فرفعته فدرنا حول المكان فلما لم يجدن شيئا تحلقنا حلقة وجعلنا تلك النملة في وسطها ثم تحاملنا عليها فقطعناها عضوا عضوا وأنا أنظر. الله كذابة صار. وهذا الجاني هو المتحمل. هو يتحمل تقطعهم لا يعني هي واحدة تجد طعام ما تقدر أن تشيله فتستغيث بصاحباتها يساعدونها، إذا جو بيساعدونها هذاك شاف النمل جاء من بعيد شال القطعة، جو افتروا على المكان ما لقوا شيء فرق راحوا مرة مرتين ثالث مرة ما وجدوا شيء، كل ما يجون يرفع الطعام تجمعوا عليها وقطعوها. ومن عجيب أمر الفطنة فيها إذا نقلت الحب إلى مساكنها كسرته لئلا ينبت، فإن كان مما ينبت الفلقتان منه كسرته أربعا، فإذا أصابه ندى أو بلل وخافت عليه الفساد أخرجته للشمس ثم ترده إلى بيوتها، ولهذا ترى في بعض الأحيان حبا كثيرا على أبواب مساكنها مكسرا ثم تعود عن قريب فلا ترى منه واحدة. هذا تجدها أكثر شيء بعد المطر. ومن فطنتها أنها لا تتخذ قريتها إلا على نشز من الأرض لئلا يفيض عليها السيل فيغرقها، فلا ترى قرية نمل في بطن واد ولكن في أعلاه وارتفع عن السيل منه. ما شاء الله أحسن من بعض الناس يجي وينزل بطن الوادي. ويكفي من فطنتها ما نص الله عز وجل في كتابه من قولها لجماعة النمل وقد رأت سليمان عليه الصلاة والسلام وجنوده: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتكلمت بعشرة أنواع من الخطاب في هذه النصيحة: النداء والتنبيه والتسمية والأمر والنص والتحذير والتخصيص والتفهيم والتعميم والاعتذار، فاشتملت نصيحتها مع الاختصار على هذه الأنواع العشرة، ولذلك أعجب سليمان قولها وتبسم ضاحكا منه وسأل الله أن يوزعه شكر نعمته عليه لما سمع كلامها. ولا تستبعد هذه الفطنة من أمة من الأمم تسبح بحمد ربها كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج ثم أحرق قرية النمل، فأوحى الله إليه: من أجل أن لدغتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح، فهل لا نملة واحدة؟ الله أكبر. يقول الله جل وعلا: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، أمم مثلكم قبائل وكل شيء. خرج سليمان يستسقي، سألها قومه الاستسقاء فخرج فمر على نملة مستلقية على قفاها رافعة قوائمها الأربع تدعو الله تستغيث تقول: اللهم إن خلق من خلقك فلا تمنعنا بذنوبنا فضلك. قال سليمان: ارجعوا فقد كفيتم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل من فطنة الحيوانات. قال: ومن عجيب الفطنة في الحيوان أن الثعلب إذا أعوزه الطعام ولم يجد صيدا تماوت ونفخ بطنه حتى يحسبه الطير ميتا فيقع عليه ليأكل منه فيثب عليه الثعلب فيأخذه. ومن عجيب الفطنة في هذه الذبابة الكبيرة التي تسمى أسد الذباب، فإنك تراها حين تحس بالذباب قد وقع. أنت تعرف الثعلب؟ أيوة. بس العربي يزينونه شوي يسمونه الثعلب. وله اسم آخر ابن آوى، لكن بعض أهل العلم يقول أن ابن آوى أكبر من الثعلب قليل، يعني جسما أكبر، وإلا فطبعهم واحد. نعم، فيه ذكاء وفيه دهاء كذلك. يقول الشاعر إن ابن آوى لشديد المقتنص، يعني صعب أنك تصيده، وهو إذا صيد ريح في قفص، حطيته في قفص ما تدري إلا هو طالع. أم الحصان، ها؟ أم الحصان. نعم. ومن عجيب الفطنة في هذه الذبابة الكبيرة التي تسمى أسد الذباب، فإنك تراها حين تحس بالذباب قد وقع قريبا منه يسكن مليا حتى كأنه موات. إذا نزل عليه العقاب يصيده يركض ويغر الغراب ويركز ذيله، ينصب ذيله، فالغراب إيش يتهيأ له؟ إن هذا جاء بس يمسك من ذيله ويرفع خلاص، ويخلي العقاب ينصلت عليه بسرعة، فإذا قارب نزل ذيله ورجع ضرب العقاب الأرض. مرات يتكسر العقاب، ومرات على ما يصحى ويعود لقواه بيطير لأن خلاص راح. نعم. ومن عجيب الفطنة في هذه الذبابة الكبيرة التي تسمى أسد الذباب، فإنك تراها حين تحس بالذباب قد وقع قريبا منه يسكن مليا حتى كأنه موات لا حراك به، فإذا رأى الذباب قد اطمأن وغفل عنه دب دبيبا رفيقا حتى يكون منه بحيث يناله، ثم يثب عليه فيأخذ. ومن عجيب حيل العنكبوت أنه ينسج تلك الشبكة شركا للصيد، ثم يكمن في جوفها، فإذا نشب فيها البرغش والذباب وثب عليه وامتص دمه. هذا يحكي صيد الأشراك والشباك، والأول يحكي صيد الكلاب والفهود. ولا تزدرين العبرة بالشيء الحقير من الذرة والنملة والبعوض والعنكبوت، فإن المعنى النفيس يقتبس من الشيء الحقير، والازدراء بذلك ميراث من الذين استنكرت عقولهم ضرب الله تعالى في كتابه المثل بالذباب والعنكبوت والكلب والحمار. فأنزل الله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فما أغزر الحكم وأكثرها في هذه الحيوانات التي تزدريها وتحتقرها، وكم من دلالة فيها على الخالق وحكمته ولطفه ورحمته. فسأل المعطل من ألهمها هذه الحيل والتلطف في اقتناص صيدها الذي جعل قوامها، ومن جعل هذه الحيل فيها بدل ما سلبها من القوة والقدرة، فأغناها ما أعطاها من الحيلة عما سلبها من القوة والقدرة سوى اللطيف الخبير. قال: فصل. جسم الطائر. ثم تأمل جسم الطائر، فإنه حين قدر بأن يكون طائرا في الجو خفف جسمه وأدمج خلقته واقتصر به من القوائم الأربع على اثنتين. خفف جسمه. عندي خفف. نعم. خفف جسمه وأدمج خلقته واقتصر به من القوائم الأربع على اثنتين، ومن الأصابع الخمس على أربع، ومن مخرج البول والزبل على واحد يجمعهما جميعا. ثم خلق ذا جؤجؤ محدود ليسهل عليه اختراق الهواء كيف توجه فيه، كما يجعل صدر السفينة بهذه الهيئة ليشق الماء بسرعة وتنفذ فيه. وجعل في جناحيه وذنبه ريشات طوال متان لينهض بها للطيران، وكسى جسمه كله الريش ليتداخله الهواء فيحمله. ولما قدر أن يكون طعامه اللحم والحب يبلعه بلا مضغ، نقص من خلق الأسنان، وخلق له منقار صلب يتناول به طعامه فلا يتسحج من لقط الحب ولا ينقصف من نهش اللحم. ولما عدم الأسنان وصار يزدرد الحب صحيحا واللحم غريضا، يعين بفضل حرارة في الجوف تطحن الحب وتطبخ اللحم، فاستغنى عن المضغ. والذي يدلك على قوة الحرارة التي أعين بها أنك ترى عجم الزبيب وأمثاله يخرج من بطن الإنسان صحيحا وينطبخ في جوف الطائر حتى لا يرى له أثر. ثم اقتضت الحكمة أن جعل يبيض معدة الطير أقوى من معدة الإنسان. ثم اقتضت الحكمة أن جعل يبيض بيضا ولا يلد ولادة لئلا يثقل عن الطيران، فإنه لو كان مما يحمل ويمكث حمله في جوفه حتى يستحكم ويثقل لأثقله وعاقه عن النهوض والطيران. وتأمل الحكمة في كون الطائر المرسل السابح في الجو يلهم صبر نفسه أسبوعا أو أسبوعين أو أسبوعين باختياره قاعدا على بيضه حاضنا له ويحتمل مشقة الحبس، ثم إذا خرج فراخه تحمل مشقة الكسب وجمع الحب في حوصلته ثم يزقه فراخه، وليس بذي روية ولا فكرة في عاقبة أمره، ولا يؤمل في فراخه ما يؤمل الإنسان في ولده من العون والرفد وبقاء الذكر. فهذا من فعله يشهد بأنه معطوف على فراخه لعلة لا يعلمها هو ولا يفكر فيها من دوام النسل وبقائه. قال: فصل: خلق البيضة. ثم تأمل خلقة البيضة وما فيها من المح الأصفر الخاثر والماء الأبيض الرقيق، فبعضه ينشأ منه الفرخ وبعضه يرتدي منه إلى أن يخرج من البيضة، وما في ذلك من الحكمة، فإنه لما كان نشوء الفرخ في تلك البشرة المنخفضة التي لا نفاذ فيها للواصل من خارج جعل معه في جوف البيضة من الغذاء ما يكتفي به إلى خروجه. سبحان الله، يعني الأبيض اللي في البيضة هذا غذاء. نعم. قال: فصل: حوصلة الطائر. قال: وتأمل الحكمة في حوصلة الطائر وما قدرت له. تعرف الحوصلة؟ معدشة. ايوه، تكون تحت عند الرقبة، اسفل الرقبة، هي التي يجمع فيها الطعام. نعم. وتأمل الحكمة في حوصلة الطائر وما قدرت له، فإن مسلك الطعام إلى القابضة ضيق لا ينفذ فيه الطعام إلا قليلا، فلو كان الطائر لا يلتقط حبة ثانية حتى تصل الأولى إلى جوفه لطال ذلك عليه، فمتى كان يستوفي طعامه، وإنما يختلسه اختلاسا لشدة الحذر، فجعلت له الحوصلة كالمخلاة المعلقة أمامه ليوعي فيها ما ازدرد من الطعم بسرعة، ثم ينفذ إلى القابضة على مهل. وفي الحوصلة أيضا خصلة أخرى، فإن من الطير ما يحتاج إلى أن يزق فراخه فيكون رده الطعم من قرب ليسهل عليه. الله، يقول يعني أن من حكمة الحوصلة أن يحمل فيها الطعام بسبب إيش؟ سرعة التقاطه، ما يستطيع أن يبطئ نفسه في الأكل. الأمر الآخر أن هذه الحوصلة قريبة من فمه، فهو يستطيع أن يخرج ويغذي فيها أطفاله. نعم. قال: فصل: ألوان الطيور. قال: ثم تأمل هذه الألوان والأصباغ والوشية التي تراها في كثير من الطير كالطاووس والدراج وغيرهما، التي لو خطت بدقيق الأقلام ووشيت بالأيدي لم يكن هذا، فمن أين في الطبيعة المجردة هذا التشكيل والتخطيط والتلوين والصبغ العجيب البسيط والمركب الذي لو اجتمعت الخليقة على أن يحاكوه لتعذر عليهم. فتأمل ريش الطاووس كيف هو، فإنك تراه كنسج الثوب الرفيع من خيوط رفاع جدا قد ألف بعضها إلى بعض كتأليف الخيط إلى الخيط، بل الشعرة إلى الشعرة، ثم ترى النسج إذا مددته ينفتح قليلا قليلا ولا ينشق ليتداخله الهواء فينتقل الطائر إذا طار، فترى في وسط الريشة عمودا غليظا متينا قد نسج عليه ذلك الثوب كهيئة الشعر ليمسكه بصلابته، وهو القصبة التي تكون في وسط الريشة، وهو مع ذلك أجوف ليشتمل على الهواء فيحمل الطائرة، فأي طبيعة فيها هذه الحكمة والخبرة واللطف؟ ثم لو كان ذلك في الطبيعة كما يقولون لكانت من أدل الدلائل وأعظم البراهين على قدرة مبدعها ومنشئها وعلمه وحكمته، فإنه لم يكن لها ذلك من نفسها، بل إنما هو لها ممن خلقها وأبدعها، فما كذبه المعطل هو أحد البراهين والآيات التي على مثلها يزداد إيمان المؤمنين. وهكذا آيات الله يضل بها من يشاء ويهدي من يشاء. اللهم اهدنا فيما هدينا. قال: فصل: من أسرار خلق الطيور. تأمل هذا الطائر الطويل الساقين واعرف المنفعة في طول ساقيه، فإنه يرعى أكثر مرعاه في ضحضاح من الماء، فتراه يركز على ساقيه كأنه ربيئة فوق مرقب ويتأمل ما دب في الماء، فإذا رأى شيئا من حاجته خطى خطوا رفيقا حتى يتناوله، ولو كان قصير القائمتين كان يخطو نحو الصيد ليأخذه، لاصق بطنه بالماء فيثوره ويذعر الصيد منه فينفر، فخلق له ذلك العمودان ليدرك بهما حاجته ولا يفسد عليه مطلبه. من زمان ما لا يسمى الطير هذا. كيف؟ من زمان ما لا يسمى. هن يسمونه طيور البحر هذه. إيه. لكن. لها حتى ما سمعنا شيء. لها اسم. لكنها مختلفة ما يبش ما بس واحد. نعم. وكل طائر فله نصيب من طول الساقين والعنق ليمكنه تناول الطعم من الأرض. ولو طال ساقاه وقصرت عنقه لم يمكنه أن يتناول شيئا من الأرض. وربما أعين مع عنقه بطول المنقار ليزداد مطلبه سهولة عليه وإمكانا. أما هذه العصافير كيف تطلب أكلها بالنهار كله؟ فلا هي تفقده ولا هي تجده مجموعا معدا، بل تناله بالحركة والطلب في الجهات والنواحي. فسبحان الذي قدره ويسره، كيف لم يجعله مما يتعذر عليها إذا التمسته، ولا مما يفوتها إذا قعدت عنه، وجعلها قادرة عليه في كل حين وأوان وبكل أرض ومكان، حتى من الجدران والأسطيحة والسقوف تناله بالهوينة من السعي، فلا يشاركها فيه غير بني جنسها من الطير. ولو كان مما تقتات به يوجد معدا مجموعا كله، كانت الطير تشركها فيه وتغلبها عليه. ولحكمة أخرى بديعة، وذلك أنها لو وجدته معدا مجموعا لأكبت عليه بحرص الرغبة فلا تخلع عنه، وإن شبعت حتى تبشم وتهلك. وكذلك الناس لو جعل طعامهم معدا لهم بغير سعي ولا تعب أدى ذلك إلى الشره والبطنة، ولكثر الفساد وعمت الفواحش ولبغوا في الأرض. فسبحان اللطيف الخبير الذي لم يخلق شيئا سدى ولا عبثا. الله أكبر. لا إله إلا الله. لو الله جعل كل الناس أغنياء لأشر وبطر وأفسد الأرض. لو جعل الناس كلهم شبعة أفسد ذلك حياتهم. لكن الله عز وجل يفقر من يشاء، يغني ويغني، ويجعل هذا جائع ويجعل هذا شبعان ويجعل هذا يسعى. نعم. قال: انظر في هذه الطير التي لا تخرج إلا بالليل، كالبوم والهامل والخفاش. الهام نوع من أنواع الطير كان العرب يتشاءمون منها. نفس البوم. أيوة. ولا هامة ولا صفر. قال: كالبوم والهام والخفاش، فإن أقواتها هيئت لها في الجو، لا من الحب ولا من اللحم، بل من البعوض والفراش وأشباههما، مما تلتقطه من الجو فتأخذ منه بقدر حاجتها، ثم تأوي إلى بيوتها، فلا تخرج إلى مثل ذلك الوقت بالليل. وذلك أن هذه الضروب من البعوض والفراش وأشباههما مبثوثة في الجو، لا يكاد يخلو منها موضع منها. واعتبر ذلك بأن تضع سراجا بالليل في سطح أو عرصة الدار، فيجتمع عليه من هذا الضرب شيء كثير، وهذا الضرب من الفراش ونحوها ناقص الفطنة ضعيف الحيلة، ليس في الطير أضعف منه ولا أجهل. وفيما يرى من تهافته على النار وأنت تطرده عنها حتى يحرق نفسه دليل على ذلك. فجعل معاش هذا الطيور التي تخرج بالليل من هذا الضرب فتقتات منه، فإذا أتى بالنهار انقطعت إلى أوكارها، فالليل لها بمنزلة النهار لغيرها من الطير، ونهارها بمنزلة ليل غيرها. ومع ذلك فساق لها الذي تكفل بأرزاق الخلق، رزقها وخلقه لها في الجو، ولم يدعها بلا رزق مع ضعفها وعجزها. وهذه إحدى الحكم والفوائد في خلق هذه الفراش والجنادب والبعوض، فكم فيها من رزق لأمة تسبح بحمد ربها. ولولا ذلك لانتشرت وكثرت حتى أضرت بالناس ومنعتهم القرار. فانظر إلى عجيب تقدير الله وتدبيره، كيف اضطر العقول إلى أن شهدت بربوبيته وقدرته وعلمه وحكمته، وأن ذلك الذي تشاهده ليس باتفاق ولا بإهمال من سائر وجوه الأدلة التي لا تتمكن الفطر من جحدها أصلا. وإذ قد جرى الكلام إلى الخفاش، فهو من الحيوانات العجيبة الخلقة بين خلقة الطيور وذوات الأربع، وهو إلى ذوات الأربع أقرب، فإنه ذو أذنين ناشرتين وأسنان ووبر، وهو يلد ولادا ويرضع ويمشي على أربع، وكل هذا صفة ذوات الأربع، وله جناحان يطير بهما مع الطيور. ولما كان بصره يضعف عن نور الشمس كان نهاره كليل غيره، فإذا غابت الشمس انتشر، ومن ذلك سمي ضعيف البصر أخفش، والخفش ضعف البصر. ولما كان كذلك جعلت قوته من هذه الطيور الضعاف التي لا تطير إلا بالليل. وقد زعم بعض من تكلم في الحيوان أنه ليس يطعم شيئا. وقد زعم بعض من تكلم في الحيوان، هذا يدل على إيش؟ أنه رحمه الله كل الكلام اللي يأخذ يقتبسه من كتب الحيوان، مثل كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميري، هذا كتاب يعني جيد في وصفه للحيوانات وذكر طبائعها، لكنه لا يعتمد عليه في بعض الأمور خاصة المسائل العقدية وكذا، لأنه يشط يجيب لك أشياء. شو اسمه شيخ؟ حياة الحيوان الكبرى. نعم. قد زعم بعض من تكلم في الحيوان أنه ليس يطعم شيئا، يجيب أشياء غرائب. مرة أقرأ فيه يقرأ يتكلم على القط، تكلم عن وصفها وطبائعها، وبعدين قال ان القط خلقت من عطسة النمر، انه عطس وصار خلاص، يعني انه يعني اقرب الحيوانات شبها في النمر. يقولون بعد الاسد بعد انه ايش؟ عطسة الاسد. الاسد من عطسة الاسد؟ اي نعم، انه في زمن نبي الله نوح من الطوفان. ايوه. يقولون ان شو اسمه تأذى القوم المسلمون في هذه الفترة بالفيران، فنوح دعا الله سبحانه وتعالى وقال مش تقول شوف يعني الأسد هذا يعطس ويخرج قط، وتأذوا حتى من الروض، قال كنا أسحب قطوم الفيل وخرج الخنزير. بس طبعا هذه مقولة يعني غير صحيحة طبعا، آخر الخلق البشر. حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. نعم. وقد زعم بعض من تكلم في الحيوان أنه ليس يطعم شيئا وإنما غذاؤه من النسيم البارد فقط، وهذا كذب عليه وعلى الخلقة لأنه يبول. وقد تكلم الفقهاء في بوله، هل هو نجس لأنه بول غير مأكول أو نجس معفو عن يسيره لمشقة التحرز منه؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد رحمه الله، وبعض الفقهاء لا ينجس بوله بحال، وهذا أقيس الأقوال إذ لا نص فيه، ولا يصح قياسه على الأبوال النجسة لعدم الجامع المؤثر ووضوح الفرق، وليس هذا موضع استيفاء الحجج في هذه المسألة من الجانبين. والمقصود أنه لو كان لا يأكل شيئا لم يكن له أسنان، إذ لا معنى للأسنان في حق من لا يأكل شيئا، ولهذا لما عدم الطفل الرضيع الأكل لم يعطى الأسنان، فلما كبر واحتاج إلى الغذاء أعين عليه بالأسنان التي تقطعه والأضراس التي تطحنه. وليس بالخليقة شيء مهمل ولا عن الحكمة بمعطل ولا شيء لا معنى له. وأما الحكم والمنافع في خلق الخفاش فقد ذكر منها الأطباء في كتبهم ما انتهت إليه معرفتهم، حتى إن بوله يدخل في بعض الأكحال، فإذا كان هذا بوله الذي لا يخطر بالبال أن فيه منفعة البتة فما الظن بجملته؟ ولقد أخبر بعض من شهد بصدقه أنه رأى رخا وهو طائر معروف قد عش في شجرة، فنظر إلى حية عظيمة قد أقبلت نحو عشه فاتحة فاها لتبتلعه، فبينما هو يضطرب في حيلة النجاة منها إذ وجد حسكة في العش فحملها فألقاها في فم الحية فلم تزل تلتوي حتى ماتت. قال فصل، آيات الله في النحل. قال ثم تأمل في أحوال النحل وما فيها من العبر والآيات، فانظر إليها وإلى اجتهادها في صنعة العسل وبنائها البيوت المسدسة التي هي من أتم الأشكال وأحسنها استدارة وأحكمها صنعة، فإذا انضم بعضها إلى بعض لم يكن فيها فرجة ولا خلل. كل هذا بغير قياس ولا آلة ولا بركار، وتلك من أثر صنع الله وإلهامه إياها وإيحائه إليها، كما قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك الآية لقوم يتفكرون. فتأمل كمال طاعتها وحسن ائتمالها لأمر ربها تعالى، كيف اتخذت بيوتها في هذه الأمكنة الثلاثة في الجبال والشقفانات وفي الشجر وفي بيوت الناس حيث يعيشون، أي يبنون العروش وهي البيوت، فلا يرى للنحل بيت غير هذه الثلاثة البتة. وتأمل كيف أكثر بيوتها في الجبال والشقفان